معانا على الهواء الفنان الجميل سمير الإسكندراني. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا يا أستاذ حنان، إزاي حضرتك؟ أهلا بيكي، وحشنا أهلا كتير، بيكي، وحشنا كتير، الله يبارك فيكي، ربنا الله يخليك. يبارك فيكي. أنا النهاردة بنتهز الفرصة أيوة عشان أحيي حضرتك وإذاعة الأغاني على اختياراتكم الرائعة الجميلة اللي ربنا بتسري يخليك، عنا وتسعدنا. ربنا يخليك يا رب. فناننا الجميل سمير الإسكندراني، النهاردة إذاعة الأغاني بتحيي ذكرى بليغ حمدي الموسيقار الكبير، تقول الله إيه في يرحمه. ذكرى؟ والله بليغ حمدي يتميز ببلاغة الجملة الموسيقية والتعبير الموسيقي، وبليغ يعتبر الجيل التالي الشيخ زكريا أحمد لرياض السنباطي العظيم والأصبجي المجدد وعبد الوهاب وأحمد صدقي ومحمود الشريف، ده الجيل التالي. ولم يكن لي علاقة مباشرة به، ولكن أنا أساسا فنان تشكيلي ومهندس ديكور، كنت بعمل دراساتي العليا في وسط أوروبا، وكان مسؤول عننا الدكتور مرسي سعد الدين أخو بليغ، وكنا بنلتقي في ألمانيا في براغ في تشيكوسلوفاكيا في وارسو، المناطق اللي بأمارس دراساتي فيها مع الدكتور مرسي سعد الدين، كانت بتبقى جلسات بنسمع فيها بليغ. فنذكر المعنى الرائع اللي قاله أرسطو: علموا أبناءكم الموسيقى ثم اغلقوا أبواب السجون. بليغ كان بليغا في ألحانه، وكان عميق، كان معبر، ولحن لخضم من المغنين، لحن لناس كتير قوي، ولحن للغناء الشعبي من أم كلثوم للغناء الشعبي. بليغ علامة في الموسيقى المصرية. الموسيقى بالنسبة للموسيقار بليغ حمدي ما كانتش عمل ولا مهنة، إنما كانت حالة حب. يعني ما فيش عمل رائع وإنتاج متميز يخرج من قلب الإنسان إلا إذا كان في إطار من الحب والاقتناع والإحساس العميق، وفي ملامح كان يتميز بيها بليغ حمدي. هو كان تلقائيته الجميلة، اللي هي بيقولك يعني ممكن يبقى قاعد، كان معايا ضيوف كتير النهاردة على الهوا، بيقولي كان بيبقى قاعد وسط ناس كتير وتلاقيه قاعد لوحده في عالم تاني، وسط الناس دي هو في عالم تاني وعايش مع المزيكا برضو. مش بس بليغ، كل الفنانين الصادقين ده حالهم، لأن ده موقف من التلقي والوحي، يأتي وقتما يريد، وقتما يريد الوحي أن يأتي يأتي فيأتي. يأتي. هل مزيكته كان فيها شيء من العالمية أستاذ سمير؟ لا، ما نقدرش نقول كده، ولكن بليغ محلي بأناقة وشياكة وقدرة على التعبير. يعني بليغ ملحن مش هين، لما يلحن الماهر العطار لأم كلثوم قماشته كبيرة، إذا أذنت لي بهذا التعبير، قماشته كبيرة قوي، مساحات قدراته متسعة، وبليغ فعلا بليغ من اسم على مسمى. بالظبط كنت لسه هقول لحضرتك، يعني هو اسمه بليغ فعلا وهو بليغ، يعني انا النهارده طول النهار بقول عليه نحيي ذكرى بليغ النغم، يعني هو فعلا اسم على مسمى. تعبير رائع، ربنا يخليك. بتاع إذاعة الأغاني. ربنا يخليك، أشكرك جدا جدا فناننا الجميل سمير الإسكندراني، وإن شاء الله نسعد بك قريبا على الهوا هنا في استوديو 12. يشرفني ويسعدني يا مدام حنان. أشكرك يا فندم، أسعدتنا أهلا بسعادتك. أسعدتنا يا فندم. شكرا.